السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين، وغفر لنا نحن ولوالدينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. هذا فصل جديد في المعتقد. هذا المعتقد خالفنا فيه ملل ونحل، فرق ضالة ضلت وأضلت عن سواء السبيل، فرق كلامية، عقلانية، مناطق، فلاسفة، قدموا العقل على النقل، وقدموا اللغة على النقل، وقدموا بين يدي الله ورسوله، ووصفوا الله بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. افتروا على الله كذبا، يقولون على الله ما لا يعلمون، انحرفوا انحرافا كبيرا في المعتقد، لا سيما في الأسماء والصفات، فهم ملاحدة كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، قال سميع قل سميع، قال عليم قل عليم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم سيجزون ما كانوا يعملون. هددهم بثلاث تهديدات خطيرات جدا، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، شأنهم شأن بني إسرائيل الذين قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، وشأنهم شأن بني إسرائيل الذين قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا نحن أحب أبناء الله وأحباؤه، قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، فقالوا كلاما كثيرا لم يأمرهم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والله سميع بصير عليم. نثبت لله السمع، ونثبت لله البصر، ونثبت لله العلم، وهذه نماذج من توحيد الله عز وجل، توحيد العلمي، لأن التوحيد باعتبار العلمي والعملي نوعان: علمي وعملي. العلمي وهو أن تعلم من هو ربك وما هي صفاته وأفعاله، والعملي أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وتنزه عن الشريك والمثيل. وهذا النوع الذي تناوله الشيخ اليوم هو جزء من التوحيد العلمي، لأن التوحيد العلمي نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تفرد الله بالخلق والملك والتدبير، وأن تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. كل ما في الأمر أنك تنقل ما جاء في القرآن وفي السنة، ما سمعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم قل به، وما لم تسمعه لا تقل به. إذا قال الله عز وجل استوى على العرش، قل استوى على العرش، لأن الله يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. ولم يكن له كفؤا أحد، هل تعلم له سوية؟ ليس كمثله شيء. إذا أخذت بهذه الآيات الخمس وعملت بها تحقق فيك توحيد عظيم من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، فتصير تعلمها وتعرفها على الوجه الذي أراد الله والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمه من اختارهم الله في هذه الدنيا وهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا التوحيد هو إثبات الأسماء وإثبات الصفات، لأن الملاحدة إما أنهم نفوا الصفات، وإما أنهم نفوا الأسماء والصفات، وإما أنهم حرفوا، وإما أنهم شبهوا، وإما أنهم مثلوا، وإما أنهم عطلوا. تعطيل وتمثيل وتشبيه وتكييف ونفي، نفي بلا إثبات، فوقعوا في الإلحاد. فالمشبه ملحد، والممثل ملحد، والمعطل ملحد، والنافي بدون إثبات ملحد. فنحن أمرنا أن نقول كما قال ربنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذا قالوا، يعني أثبتوا لله ما أثبت لنفسه، ونفوا عن الله ما نفى عن نفسه. مسألة بسيطة جدا، الذي عقدها هو الذي دخل في الفلسفة وأخذ يتمنطق، وقال الله عز وجل لا داخل الكون ولا خارجه، ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، فعبد عدما. عبد ماذا؟ عدما، لأن المعطل يعبد عدما، والمشبه والممثل والمكيف يعبد صنما، يعبد صنما لأنه كيفه. والأسلم أنك تفوض الكيفية إلى الله عز وجل. آمنت بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله. وهذا الذي آمن هذا الإيمان أسلم وأعلم وأحكم، سوف يعبد الله وسوف يخاف الله وسوف ينال الجوائز الكثيرة في هذه الدنيا والآخرة. أعطيكم مثال، قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. الذي آمن بهذا الحديث، حديث النزول، سوف يجتهد ويقوم في الثلث الأخير من الليل ويستغفر لذنوبه ويتوب لكبائره ويسأل حاجته وينال، لأن الله يستجيب الدعاء. الذي لم يؤمن بهذا الحديث، الذي قال لا النزول هو نزول رحمة الله ولا نزول الفجر ولا نزول البرد ولا بقى يفلسف هكذا، يتفلسف يقول هناك ريح وكذا وتنزل وكذا، ينزل ربنا وتنزل السماء وغير ذلك، هذا ما آمن بنزول الله عز وجل. هل يجتهد؟ هل يهيئ المنبه لكي يعني يناجي ربه؟ لا يناجي، يعني أنه لا يؤمن بهذا النزول، ولا لا يؤمن بهذا النزول. فإذا يحرم من كل الغفران والتوبة والخيرات. نعطيكم مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. سوف ترون ربكم، سوف تشوفوا رب العالمين كما ترون القمر ليلة البدر. ما هو العمل؟ ما هو الثمن؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. معنى صل الصبح في وقته والعصر في وقته وحافظ عليهما، الجائزة الذي ستأخذها وهي أنك ترى ربك سبحانه وتعالى، ورؤية الله هي ألذ ما يعطاه المنعمون في الجنة. الذي فعل هذا وآمن برؤية الله عز وجل وأن الله يرى يوم القيامة، فسوف يأخذ هذا الجائزة. والذي لم يؤمن برؤية الله عز وجل وقال إن رؤية الله مستحيلة ومنعدمة حالا ومآلا في الدنيا والآخرة، يؤذن العصر لا يذهب، ويؤذن الفجر لا يذهب، لأنه ليس له أمل في رؤية الله تبارك وتعالى. فالظن بالله السوء، الظن بالله ظن السوء، يجعل المرء يتردى في جهنم بسبب الظن فقط، نادر ولا شيء، ما فعل شيئا، ما فعل لا كبيرة، بالك كان يصلي ويحج ويصوم ويتصدق ويحسن وغير ذلك، إلا أن عنده فكرة في ذهنه، هذه الفكرة التي في ظنه هي التي جعلته يتردى. وش معنى يتردى؟ التردي وهو السقوط من الشاهقات العاليات، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية، وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني تردى يعني قاس روحه، أرمى روحه من الشاهقات، من العاليات، من ناطحات السحاب ومن الجبال ومن العمارات العاليات وغير ذلك، أرمى بنفسه. فهكذا الذي يظن بالله ظن السوء، يقول أن الله ليس عنده سمع وليس عنده بصر، كما يقول المعتزلة: سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، ويجرد الله عز وجل من صفات الكمال والجمال والجلال. هذا قال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. أرجع شوية الآية، في الآية هذه هذه في سورة فصلت، في سورة فصلت، يعني السباق واللي حق له أو دوره. يقبل أيوة. قال وما ويوم نحشر أعداء الله، شو سماهم الله أعداء، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، لما كنتم تهدروا تتكلموا، ما كنتوش تخافوا على أنفسكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنتمش لم تكونوا تتحفظون أن يسمعكم الله عز وجل، لأنكم كنتم تظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والله في حياتنا هذا، واحد يلقى واحد شخص هكذا ويقول له: يلا نفعل هذا، نشرب الخمر، ولا يقول له الله عز وجل: قال وين يسمعك رب العالمين؟ رب العالمين راه في 500 في 500 عام وكذا الفوق، وين يسمعك؟ قال: وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم. كاين هذا الكاليتي، هذه موجودة عندنا، موجودة عندنا، يدعي الإسلام ويدعي الإيمان ويدعي الانتساب للدين وهو ينكر أن الله يسمع، يقول ربي يثبت علو الله، سبحان الله يثبت علو الله. وهذه يعني خصلة إيمانية كبيرة، لكنه ينفي أن الله يسمع. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كنت تظن بأن كنت تعتقد بأن الله عز وجل لا يعلم كثيرا، لا يعلم كل الذي نعمل، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قاسكم أرماكم من السماء فأصبحتم من الخاسرين. إذن إنكار صفة واحدة وهي صفة السمع لله عز وجل من صفات كثيرة ومن أسماء كثيرة، ذلك يؤمن بكل شيء، ولكن صفة السمع لا يؤمن بأن الله يسمع ويرى ويعلم كثيرا مما نعمل. قال: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني رماكم من السماء فتخطفتكم الطير أو هوت بكم الريح في مكان سحيق، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. وش عندهم؟ عندهم النار. وإن يستعتبوا بغوا يدخلوا من الجنة فما هم من المعتبين، ما يقربوش ما يعتبش كما يقول واحد، فما هم من المعتبين، ما تجيش للعتبة على الجنة تماما، لا تأتي. فيجب علينا أن نثبت جميع ما أثبت الله وما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله، كما بغى ربي وكما بغى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك لما جاء رجل يسأله عن الاستواء قال كيف الاستواء، فمن كثرة ما دهش الإمام مالك أن مثل هذا موجود في المدينة، هذا الشخص موجود في المدينة، نحن درجنا على جادة السلف أننا لا نسأل عن كيف. أطرق الإمام مالك حتى علاه الرحضاء، يعني حتى تبلل جبينه بالعرق. شفت واحد لما تجيب له خبر مفزع في الليلة الشاتية الباردة يعني يولي يعرق. هكذا الإمام مالك اندهش أن يوجد في المدينة من عاش في في في, في بين أحفاد الصحابة رضي الله عنهم وهو يعتقد هذا المعتقد الذي عاش السلف خلافه، حتى تصبب العرق من جبينه. فقال له وهو متحير من هذا التصرف الذي تصرفه هذا الشخص، قال السواء معلوم في اللغة، وهو العلو، هو العلو والارتفاع، والكيف مجهول معروف بأنه لا نعرف كيف يستوى الله عز وجل. إذا أنت ما تصورش العرش لا تتصوره، السماوات كانوا يقولوا لك السماوات السبعة قديش ما تتصورها، لأن الله تعالى قال والسماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما زالت تتوسع. أنت الأرض التي أنت فيها لا تحتويها عينك. أنت لو يقولوا لك ماذا وراءك، كون نملة الدور تكون خلفك، ما تعرفش باللي كاين نملة من وراك، ولا فار ولا غريلو ولا شيء. فكيف تريد أن تعرف العرش وتعرف رب العرش سبحانه وتعالى كيف استوى؟ هذا شيء يفوق عقولنا، يفوق عقولنا. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، وجب علينا أننا نعتقد بأن ربنا يعلو ويرتفع فوق العرش. كيف هي المسألة؟ ما نستطيع، مستحيل، عندنا عقل ليس مؤهل بكي يفهم هذه الأمور في هذه الدنيا. وهذا السؤال الذي تسأل عنه بدعة. وقال خرجوا علي هذا الرجل، أخرجوا هذا الرجل، أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. وهكذا نمر جميع الصفات، أي صفة، على هذا المنوال وعلى هذا المثال. استواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، ولا ينبغي أن نجلس مع مثل هؤلاء. أخرجوا عني هذا الرجل. قال قد علم، يعني الله عز وجل سميع بصير عليم، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. الله عز وجل في علمه الأزلي يعلم أن هذا مؤمن وهذا كافر، هذا شقي وهذا سعيد، هذا منافق وهذا ملحد، علم ذلك وشاءه وكتبه، وهو الذي خلق الخلق أجمعين. تريد أن تتفلسف لماذا يعلم بأن هذا سيعيش كافرا وهو يأمره ويعذبه؟ لا تتدخل في شؤون الله، لا يسأل عما يفعل، عادل في قضائه، عادل في قضائه، في قضائه الكوني القدري. أما الله عز وجل بالنسبة للكفر لا يحب الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. تقول هذا تناقض، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لما تعلم أن الله علم أن الخلق سيعصونه في قضائه الكوني القدري الأزلي، علم ما سيكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يكون شيء، هذا يسمى علم الله الأزلي وقضاؤه الكوني القدري، الخير والشر. لأن الناس قد لا يدخل عقولهم كيف أن الله قدر الكفر على فلان وقدر الإيمان على فلان، فيذهبون ويصفون الله بالظلم، ولا يظلم ربك أحدا، مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان، فإن الله دعاهم إلى الإسلام. يعلم سبحانه وتعالى عمل فلان بالكفر، ورغم ذلك دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإيمان، وأرسل الرسل، أنزل الكتب، لهدايتهم وهو يعلم ما يفعلون، يعلم بأن هذا ما غادي يستجيب، سوف لا يستجيب، لكن من رحمته تبارك وتعالى لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحج عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فلم يقدرون فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم، وهو علم أزلا أنهم لا يستجيبون. والله تبارك وتعالى يبين الهداية، يبين الهداية وينزل الكتب ويقيم الحجج ويوفر الشروط وتنتفي الموانع، حتى ما يبقى للإنسان حجة يوم القيامة يقول له يا ربي أنا ما جانيش، لم يأتيني النذير. قال تعالى عن قوم صالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وأرشدناهم لكنهم لم يقبلوا، عاندوا وكابروا. علم الله أزلا أن فرعون سيكذب موسى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفي الأزل بل في الأزل، لكن فرعون استحب العمى على الهدى وآتاه الله الحجج. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينت، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال الله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا وشق البحر، 9 آيات بينت، الآية الواحدة كافية لهداية الأمة. لكنهم تشوف أنت يا فرعون ارتفع أمامه الجبل، جبل البحر، بحر هكذا كان بحر ويشوف فيه بحر، وأن الله عز وجل أيد رسوله وكليمه وجعل له الطريق يبسا، لكن يأبى فرعون يشوف الآيات، وشاف الآيات الأولى، وكانوا كلما اسمعوا كانوا كلما جاءهم آية قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني سبحان الله العظيم، لولا يرسل عليهم الدم، الإنسان يرفد هكذا الماء هاو شفاف أبيض ناصع، لما يديرها عند فمه يتحول هذا الماء دم. أرسل عليهم الضفادع تدخل لهم البيوت وتسقط لهم في الأكل وتملأ لهم الأراضي. أرسل عليهم الجراد يتطاير عليهم من بين أيديهم ومن خلفهم ويأكلوا ما يحصدون ولا يترك لهم شيئا. الجراد وعر، جند من جنود الله عز وجل. السنين أخذنا آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بماذا؟ بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكر. أرسل عليهم القمل، لا إله إلا الله، القمل اللي يجيهم يعني حلق ولا ما تحلقش، يلصق في الجلد، في الأولاد، في الكبار، في النساء، في الرجال، يمشي يبوش مثل البق، يمص لهم الدم. أرسل عليهم الطوفان، ولكن وقال يقول لموسى اكشف لنا، اكشف عنا، ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني رب العالمين يكشف مثلا الدم والضفادع والقمل والطوفان إلى أجل هم بالغوه، كان رب العالمين موقف في ذاك الوقت، لكن الفضل لله ثم لموسى الذي دعا الله عز وجل. ولكن الله مقدر بأن اليوم الفلاني ينتهي القمل، اليوم الفلاني ينتهي الدم والجراد والضفادع، لكنهم مصرون. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا، إيش معنى علوا؟ استكبارا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. ولذلك يوم القيامة لا حجة لهم، لا حجة لهم. الله علم أنه سيرسل إليهم الآيات والبراهين والحجج والشواهد والصواعق، ولكنهم لا يؤمنون، وهذا بسبب كسبهم، بما كسبت أيديهم. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني لما تعمل الصالحات رب العالمين يقودك ويأخذ بيدك لليسرى، ولما ترتكب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. الله تعالى قال وما يغني عنه ماله، الكون عنده وش عنده من المال؟ لا يغني عنه ماله إذا ترد إلى قاس روحه، وش نديره لحنا؟ فليس لكون الله عز وجل قدر عليهم، ولكن بما يكسبون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ليس هناك مصيبة كمصيبة الكفر. فالله تبارك وتعالى أرشد العباد ووفق البعض ولم يوفق الآخرين. لأن الهداية هدايتان، هداية الإرشاد والبيان. الإرشاد والبيان مثل ما نفعله نحن، نحن نرشد ونبين الدعوة إلى الله. وأما الهداية، هداية التوفيق، هي ليست موجودة حتى عند خليل الرحمن، ولا كليم الرحمن، ولا كلمة الرحمن، ولا إمام المرسلين وخليل الرحمن الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يملك هداية التوفيق. الهداية البيان والإرشاد والتعليم كل واحد قادر يديرها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المؤمنون قبلوا الهدى والرشاد فوفقهم الله، والكفار رفضوا الهدى واستيقنتها أنفسهم. حتى فرعون جاءه موسى وقال له يا فرعون أنا أعلم، علمت الآن من ربي سبحانه وتعالى أنك علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قد أخبرني ربي أنك الآن في قلبك تعلم بأن هذه الآيات التسعة ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولكني أرى إني لأظنك يا فرعون مثبورا، أراني هالك، أني عارفك بالك هالك، أعرف بأنك هالك. ولذلك هذا الكبر يمنع الإنسان من نطق بالحق. المسلم أول دعاء يقوله في في في في الصباح وش يقول؟ يقول ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. انظر، قدم الكسل والكبر على النار وعذاب القبر. فرعون حتى عندما أدركه الغرق وراه يموت خلاص، لو عارف روحه بالليل راه يموت، ما نجمش يقول لا إله إلا الله. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كبر وعر. قال فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فلله الحمد. رغم ذلك هذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الهداية التي أخذناها إنما أخذناها كرم من الله، تفضل من الله، مش حنا نستاهلوها، ما دبناهاش به، ما جبناهاش على علم عندنا، وإنما هي كرم وتفضل وجود وإحسان ومن وغير ذلك من الله عز وجل. الله عز وجل وضح لنا وهدانا وأرشدنا، وكلنا محتاجين إلى الله عز وجل، والله غني عنا. لو نكفر جميعا فإن الله غني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الناس آمنوا ولا كفروا ولا أطاعوا ولا عصوا لا يضرون الله عز وجل، ولو أطاعوا ما نفعوه، فنفعهم يرجع لأنفسهم وضررهم عليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن رحمة الله أن أرشدنا إلى طريق الخير ووفقنا إليها، بين لنا طريق الخير وهدى قلوبنا إلى ذلك. فنسأل الله الثبات، وأعطانا القوة وأعطانا القدرة وأعطانا العقول لنميز بين النافع والضار. وإلا فهذا كل هذا الشيء أنت ترى قرناءك، ناس كما كيفك، ناس على منوالك وعلى مستواك وأكثر من مستواك لم يوفقوا. تلقى بروفيسور كافر ملحد يرى العجائب لأنهم درسوا، قرأوا الذرة، قرأوا الإلكترونيات، قرأوا الخلية، درسوا الخلية، رأوا عجائب الله، رأوا عجائب الله عز وجل، وهم يعلمون بأن هذه من ورائها قدرة إلهية مستحيل أن تكون بشرية ولا خلق من الخلق. بالله عليكم الإنسان الذي يشرح بني آدم كالطب الشرعي ولا الجراحين وغير ذلك. كم ينظر إلى الآيات، أجهزة يشوف قلب يعيش مثلا على قلب محرك يعيش 80 سنة ولا 90 سنة ولا أكثر من ذلك، وهو قادر لكون ينزع من هذا الإنسان ويديره في إنسان آخر يعيش به كذلك هذا المدة. ولو اجتمعت الدنيا على أن يخلقوا ماذا جناح بعوضة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني الإنسان لما تحضره الوفاة هناك ثلاث أنواع من البشارات، كاين اللي يقولوا له أبشر يا حبيب الله، أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، يبشر كما قال الله تعالى: وبشر المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا هذا الشاهد بالجنة التي كنتم توعدون. هذا شطر الأول. كيف حبيب الله؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن ما أحسن أن يبشر المرء بهذه البشرى وهو عند الموت، عند أحلك اللحظات في الدنيا. أحلك اللحظات في الدنيا هي سكرات الموت، تأتيك البشرى ويجوك كم عدد لا يعلمه إلا الله، تتنزل عليهم الملائكة. ما قال تنزل عليهم الملائكة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما يوضح هذا المعنى، قال: ينزل إليه ملائكة بيض الوجوه، هم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا مدلة أكراهية الموت. فكلنا نكره الموت. قال: لا، إن المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله، يقول ربي لا تقم الساعة، فيكره الله فيبغض الله لقاءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضرع. قال: ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. نعم، هذا نرجئه إلى فرصة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن كان الدرس نعم الدرس قد فصل كثيرا، وطبعا ليس قليل كثيره لا يقال له كثير، لأن مهما قرأنا فتعلمنا في هذا الباب يعتبر كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد فصلت هذه المسألة، مسألة النظر إلى الله عز وجل، في شرح ماذا؟ معارج القبول، درس معالج القبول. هذا، ولا يفوتنا أن نوصي أنفسنا وإخواننا في هذه الليلة بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ليلة مباركة وليلة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وأعظم من ذلك أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنفعل مثل ما يفعل الملائكة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها بها تغفر الذنوب وتفرج الكربات، تفرج الكربات. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويتوب علينا وأن يفرج كرباتنا ويحقق آمالنا ويهدينا سواء السبيل ويشرح صدورنا للحق الذي هدانا إليه الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.